وهذا موضعه. أقول أن الأصل أنه إذا بين في مناسبة لا يلزم تكرار البيان في جميع المناسبات، إلا إذا اعترى هذا البيان أو عارضه ما يضعفه، مثل المثالين الذين ذكرتهم، فليكون للنظر والاجتهاد فيه مجال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: عرضت إحدى الأخوات على أحد طلبة العلم وطلب أن يراها عبر الإنترنت للزواج، فهل يجوز لي أن أعطيه الصورة كي يراها؟ وهذه الأخت تعيش في فرنسا وهو في المملكة، لكن الوسيط هذا الذي يستأذن في إطلاع الخاطب على هذه الصورة، ما موقعه من هذه الأخت؟ إن كانت أختا له يجوز له أن يراها، وإن كان أجنبيا عنها فالخاطب أولى منه. يقول: عرضت إحدى الأخوات على أحد طلبة العلم وطلب أن يراها عبر الإنترنت للزواج، فهل يجوز لي أن أعطيه الصورة لكي يراها؟ أنا أسأل عن علاقة الوسيط هذا الذي يستأذن في عرض الصورة على الخاطب، أو أن مسألة من أصلها أن التصوير محرم، لكن من يسكن في تلك البلاد لابد أن يصور شاء ما باء، والتصوير بالنسبة لما يزاول من الأعمال اليومية في تلك البلدان أظنها أمر لا يناقش فيه. موضوع التصوير في كثير من البلدان أمر تعدى مسألة المناقشة، وهل يصور أو يصور. أما بالنسبة للرجال فأمر ظاهر، وأما بالنسبة للنساء ففي بلاد الكفر أيضا لا فرق. أنا أسأل عن علاقة الوسيط الذي يستأذن في عرض الصورة على الخاطب، ما علاقته بهذه البنت المخطوبة؟ إن كان أخا لها تجوز له رؤيتها فحق له أن يستأذن، وحينئذ الجواب إذا كان خاطبا وهي والصورة قد حصلت لا مانع من إطلاعها على الصورة، لأن له أن يراها مباشرة، فرؤية صورتها من باب أولى. وإن كان الوسيط أجنبيا عن هذه المرأة فالاستئذان ليس في محله، لأن الخاطب أولى منه بالرؤية. على كل حال إذا كان جادا في الخطبة فلا مانع من أن يرى الصورة ما دام أن الصورة حصلت، وإلا لو كانت الصورة لم تحصل لقلنا إن التصوير حرام. الله المستعان. يقول: شنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى على الذين ينتسبون للحديث ويريدون الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مع أنه رحمه الله تعالى ذكر في مقدمته حديث عائشة رضي الله عنها بصيغة التمريض، فقال: ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الصيغة تدل على أن الحديث عنده ضعيف، فكيف الجواب عن ذلك؟ هو شن على من يلقي بالأحاديث الضعيفة على الأغبياء والجهال وأهل الغفلة، أما الكتاب فقد ألفه لطلبة العلم، فينفصل من هذا الإشكال بهذا الجواب. يقول: وهل إيراد الحديث في المقدمة يدل على أن الإمام مسلم يذهب إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ لا يدل على ذلك، فقد يورد الإنسان الحديث ولا يرى العمل به، وكتب الفقه مملوءة بالأحاديث الضعيفة وهم لا يعملون بالضعيف. هل التزم الإمام مسلم بتقديم صح الأحاديث على ما دونها، على حد قوله في المقدمة عند أن ذكر الطبقة الأولى من الرواة، فإذا تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا أخرى، أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، يعني من أحاديث الطبقة الثانية؟ لا، ليست له قاعدة مضطردة في كون ما يقدم هو الأصل وما يعطف عليه هو الشاهد أو المتابع، إنما هذا هو كثير الغالب، وقد يكون الحديث آخر الأحاديث الباب هو الله. هل في مختصرات الكتب من فائدة؟ هل في مختصرات الكتب من فائدة؟ أما المختصرات التي اختصرها العلماء الموجودة الآن في أسواق المسلمين، اختصارات جردوها من الأسانيد وانتقوها من الكتب لتحفظ، فهذه فائدتها عظيمة وعمل الناس عليها. وأما أن يوجد كتاب متداول مبذول ويوجد له مختصر يأتي من يختصر من أهل العلم ويكون في بين أيدي الناس الكتاب مختصر، فالأصل هو الأصل، والمختصر إن اشتمل على فائدة زائدة فذاك، وإلا فالأصل يغني عنه. يوجد كثير من المختصرات ألغت وهمشت الأصول، فكم بين طبع تهذيب التهذيب وبين طبع تهذيب الكمال من سنة، فضلا عن أصله الكمال للحافظ عبد الغني. تهذيب التهذيب طبع قبل أصله بما يقرب من 80 سنة، طبع الفرع قبل الأصل، واستفاد الناس من الفرع فائدة عظيمة، والفرع يعني تهذيب التهذيب فيه فوائد كثيرة لا توجد في الأصل، فلا يستغنى بتهذيب الكمال عن تهذيب التهذيب، كما أنه لا يستغنى بهما عن التقريب. فهذه الفروع وإن كانت فروع لا يمكن الاستغناء عنها. الكاشف للحافظ الذهبي مختصر من التهذيب، والخلاصة مختصرة من التذهيب، والتذهيب مختصر من التهذيب، وكل كتاب له قيمة وله مزية، فلا يستغنى ببعضها عن بعض. ابن حجر أيضا اختصر البدر المنير لابن الملقن في كتاب أسماه التلخيص الحبيب، وطبع قبل أصله 100 سنة، واستفاد الناس من الفرع فائدة عظيمة، وإن كاد أن يكون لا شيء بالنسبة للأصل. الأصل كتاب عظيم مستوفى فيه التخاريج والطرق، أما المختصر هو على اسمه. وهناك كتب صارت المختصرات أفضل من أصولها، فدوران مطالع الأنظار، مطالع الأنوار لابن قرقول، دورانه في كتب أهل العلم أكثر من دوران أصله مشارق الأنوار للقاضي. فلا يعني أن الاختصار ما فيه فائدة، تولى الاختصار بارع صار فيه فائدة، يحذف من الكتاب ما فائدته أقل ويضيف إليه ما كانت فائدته أعظم. نعم بعض الناس لا دور له في الاختصار، إنما يأتي بقلم ملون أو يقوس على بعض المقاطع التي يريد حذفها، هذا لا فائدة فيه. يعني عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، 5 الأجزاء الصغيرة التي تزيد على ربع الكتاب، التي تولى تحريرها الشيخ بنفسه وصاغها بقلمه وطبعت في وقته، هذه من نفائس المختصرة. طبع الكتاب كامل، طبع في 3 مجلدات كامل عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، لكن هل مستوى الثلثين المجلد الثاني والثالث مثل مستوى المجلد الأول؟ كلا أبدا، لأن طريقة الشيخ في الثلث الذي طبع في وقته اختصر بنفسه وعانى الكتاب بنفسه وصاغه بأسلوبه وطبعه واطمأن عليه. البقية له قراءات في تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير من طبعة الاستقامة، وصوروا أنموذج منه، له قراءة في هذا التفسير، وعمله في المختصر مجرد تقويس على ما يريد نقله فقط، يعني ما غير في الأسلوب شيء ولا حرر ولا نقح ولا شيء، هو مجرد تقويس على ما يريد، هذا فائدته أقل بكثير من الثلث الأول الذي صاغه بقلمه رحمه الله. هذا يسأل عن المختصرات، فإن كان سؤاله عن المختصرات الموجودة وهل يقرأ في الأصل أو في المختصر، يعني لو نظرنا إلى التجريد مختصر البخاري مع أصله يكاد أن يكون التجريد لا قيمة له بالنسبة للأصل، يعني في كتاب الرقاق أورد الإمام البخاري 200 حديث فيما يقرب من 150 ترجمة بآثار الصحابة والتابعين، مع التكرار مع الأسانيد مع الدرر التي أوردها الإمام في هذا الكتاب، وبرع فيه براءة فائقة. المختصر اختصر منها على 10 أحاديث بدون أسانيد وبدون تراجم بدون شيء. ما فائدة هذا؟ أي فائدة في هذا الكتاب بالنسبة لأصلي؟ نعم أنا أحث الطلاب على أن يختصروا بأنفسهم، يختصروا الكتب، وهذه وسيلة نافعة ناجعة ناجحة من وسائل تحصيل العلم. طالب العلم يعمد إلى كتاب مطول يختصره بنفسه ويديم النظر فيه ويكرر النظر فيه ليرى ويستقر رأيه على ما يثبت وما يحذف، وإذا انتهى من الكتاب صار علمه بما حذف كعلمه بما أثبت، يكون لديه إحاطة بالكتاب، هذه من أنفع وسائل التحصيل. فهناك كتب تصعب قراءتها أكثر من مرة، فإذا قرأها مرة واحدة، فتح الباري مثلا لو طبع مثل الطبعات الحديثة هذه جاب 50 مجلد أو ما يكفي، بإمكان طالب العلم يختصره بقدر ربع، لكن بعناية، يختصر بعناية، ما هو بيقرأ قراءة عابرة ويقوس وما في، لا يفهم وش اللي يثبت ويفهم أيضا ما يحذف. لكن لو تولاه غيرك ما الذي يدريك بما حذف؟ لعلك تكون في أمس الحاجة إليه، قد تكون حاجتك إلى ما حذف المختصر أكثر من حاجتك إلى ما أثبت، لكن أنت أدرى بنفسك. نعم هذه الطريقة لا يطيقها أو لا يقدر عليها كثير من طلاب العلم، لكنها مقدورة بالنسبة لجمع غفير من طلاب العلم. ولا يعني هذا أن الإنسان إذا اختصر كتاب في سنة خلال شهر مطلعه في المكتبات يباع، له يختصر لنفسه. الاختصار طريقة، وسيلة من وسائل التحصيل، النشر أيضا والبسط وسيلة، والشرح وسيلة، تأتي إلى كتاب مختصر جدا فتعلق عليه بتعليقات من شروحه وسجل عليه ومراجعة الكتب، المسائل اللغوية تراجع عليها كتب اللغة، المفردات تراجع عليها، الفوائد، الأحكام تراجع عليها كتب الفقه. يعني على سبيل المثال عندنا في أحكام القرآن المذاهب الثلاثة كلها ألف فيها، أحكام القرآن على مذهب أبي حنيفة الجصاص مثلا، أحكام القرآن على مذهب الإمام مالك ابن العربي والقرطبي، أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي، أحكام القرآن الإلكي الطبري الهراسي، يبقى مذهب الحنابلة. يستمر الحال على هذا الوضع؟ طالب العلم بحاجة إلى أن يقارن، لأنه لابد أن يربط أحكامه الفقهية بالقرآن، أولى ما يستنبط منه الأحكام القرآن. فإذا أتيت إلى كتاب أحكام القرآن للجصاص أثبتت الحكم باختصار، تقول هذا رأي الحنفية كما قال الجصاص، ثم تأتي إلى أحكام القرآن لابن العربي، فإذا كان ابن العربي ذكر الآية وذكر الحكم اختصرت عليه وقلت هذا الحكم عند المالكية كما في أحكام القرآن لابن العربي. إذا لم يذكر هذه الآية ابن العربي وهو مظنة، ترجع إلى القرطبي ويذكر فيه رأي الإمام مالك، ثم ترجع إلى كتاب إلكيا الطبري الراس تذكر الحكم، تقول هذا مذهب الشافعية من خلال أحكام القرآن لإلكيا الهراسي. ثم يبقى الخانة الرابعة مذهب الحنابلة، ترجع إلى كتب الحنابلة الفقهية، هذه مسألة فقهية ترجع فيها إلى كتب الفقه، تقول رأي الحنابلة كذا كما في المغني مثلا، تتم لديك الصورة في المذاهب الأربعة وتتفقه على هذه الطريقة. إن أضفت قلت رأي شيخ الإسلام كذا كما في الفتاوى، نور على نور. إن زدت فقلت رأي الظاهرية كذا كما في المحلى. إذا انتهيت على هذه الطريقة، الآن الثلاثة المذاهب الثلاثة مخدومة، ما تتعبك شيء. الذي يتعبك المذهب الرابع مذهب الحنابلة، هو ليس بمتعب، كتبه مرتبة ومنظمة ومتداولة وموجودة، المسألة مسألة مراجعة. أنا أعتقد أن مثل هذا العمل لا يحتاج إلى بضعة أشهر. وإذا انتهى طالب العلم بهذه الطريقة، وأنتم الآن في وقت التحصيل، أنتم الآن في وقت التحصيل، كنا نقرأ وندون الساعات في اليوم الواحد، لكن الآن والله أني لا أتمكن ولا تحضير الدروس، فضل عن أن أقرأ شيئا آخر. فالذي يفرط في مثل هذه الأيام سوف يندم، ولا تساعة من دم يندم بالفعل كما ندمنا. يعني الواحد يمكن يجي له فترة سنة سنتين يقرأ ويستفيد ويحصل، ثم بعد ذلك يفتر ويضيع باقي الأيام وباقي السنين. لكن على طالب العلم الذي ذاق طعم حلاوة العلم أن يستمر وأن يجد في طلب العلم، فهذه من أنفع الوسائل. يعني أحيانا تطرح آراء يستغربها طالب العلم، وهي من أنفع الوسائل أيضا. يأتي طالب العلم إلى تحفة الأشراف، إن شرحنا الطريقة التي تجمع فيها كتب السنة مرارا عن طريق جعل البخاري محور للبحث، يأتي إلى طالب العلم إلى تحفة الأشراف فيمسك الأحاديث حديثا حديثا ويذكر الأحاديث كاملة التي أشار إليها المزي. فإذا ذكر الأحاديث كاملة من مصادرها، رجع إليها من مصادرها، فما ينتهي من الكتاب إلا عنده ألوف مؤلفة من الأحاديث ومن الرجال ومن حفظ سلاسل الأسانيد التي يروى بها أحاديث كثيرة. لكن هذا يحتاج إلى زمن طويل، يحتاج إلى معاناة وصبر وتخفيف من الارتباطات والاقتصار على الضروريات، ويستفيد طالب العلم. لأن بعض الناس يضيع عمره في التردد، ما يدري وش يصنع، ويوم يجلس عند هذا العالم يقول والله ما استفدت، يدور ويروح الثاني ثم يقول والله ما استفدت. وسمعنا كلمة ما استفدت من الكبار، سمعنا من جلس عند الشيخ بن باز لمدة شهر قال والله ما استفدت شيء، ما صحيح ما استفدت شيء. وسمعنا من قرأ كتاب كامل ولما انتهى قال والله ما بذهني شيء، هذا كلام مو صحيح. نعم لو أراد أن يستذكر ما في الكتاب قد لا تسعفه الذاكرة، لكن لو بحث أي مسألة في مجلس من المجالس شارك فيها، لأن عنده مخزون من العلم وهو لا يشعر. فبعض الناس يصاب باليأس، يقول قرأت مثلا شرح النووي أو شرح كذا أو بالرجب ثم انتهيت، العجل طبقت الكتاب مثل ما فتحته، نقول هذا الكلام ليس بصحيح. نعم قد تستذكر، قد تعتصر الذهن ما يسعفك، لكن إذا بحث مسألة تستذكر. والله المستعان. يقول أنا عمري 20 سنة، أريد الزواج من امرأة عمرها 18 سنة، تعرفت عليها وهي ليست من قبيلتي بل من قبيلة أخرى، ولكن الوالد والوالدة رافضين هذا الشيء قطعيا. يقول أن تعرف واحدة حيوانه وسافله كلام يا شيخ، مع احترامي الشديد لك، مع أن أبو البنت يشرب دخان وشيشة وكذلك يتعاطى القات، يا شيخ هل وافق على هذه البنت أم أتركها؟ لو أطعت والديك وبحثت عن بنت نشأت في بيئة صالحة وربي تربية تعينك على أمر دينك ودنياك كان أفضل، علما بأنه إذا كانت البنت متدينة، إذا كانت البنت فالمسألة تعلقها بها لا بأبويها، ولا شك أن للبيئة تأثيرا على البنت وكذلك على الولد، لكن النظر إليها بالدرجة الأولى. فإن كانت غير متدينة فابحث عن غيرها، وغيرها كثير، يعني بر الوالدين في مثل هذا وطاعتهما أمر لا بد منه، مع أن التعرف بين الشاب والشابة، البنت التي يمكن التعرف عليها من قبل الشباب هذه قد يرغب عنها. يقول أخت متزوجة وفي شهرها 5 تسأل هل يجوز لها أن تعمل التحاليل لترى هل الجنين طبيعي أم مشوه، هل تقول أنها لا تريد أن تعمل هذه التحاليل لأنها قد تتسبب هي نفسها بتشويه الجنين لأنها تأخذ من الرحم وقد يصاب الجنين بالأذى، لكن هي سمعت شيخا يقول أن علم الأبوين بأن الجنين فيه تشويه ولم يزيلاه فقد يكون سبب في تعذيبه وقتله، وهذا الأمر حيرها، هي عندها بنت وولد، الولد خلق سليم والبنت خلقت منغولية، لهذا تسأل ماذا تفعل، هل تترك الأمر لله وما تعمل لا تحاليل ولا شيء، أم تعمل التحاليل وتشوف ما في بطنها هل هو سليم أم لا، وفي حالة أخبرت أن الجنين مشوه هل يجب عليها أن تجهض؟ أجزاكم الله خيرا. لو تركت الأمر لله وتركت التحاليل لكان أفضل وأولى وهو الأصل، لكن إن حللت وظهر الحمل الجنين مشوها فلا يجوز لها أن تجهضه بحال. والإنسان لا شك أنه يحرص ويتمنى أن يكون الولد كامل الخلق سليم، لكن وما الذي يدريه في أن العاقبة قد تكون في الولد المشوه، وقد تكون في الولد كما ذكرت غير السليم، لأن هذا السليم قد يكون سبب عذاب ومحنة وفتنة لهما في الدنيا والآخرة، وهذا المشوه قد يكون منحة من الله جل وعلا تصب عليهم الأجور بسبب رعايته صبا، مع الصبر والاحتساب قد يكون أفضل. نعم الإنسان لا يتمنى أن يكون الولد مشوه، لكن إذا حصل أو معوق، إذا حصل فالصبر والاحتساب. وأما الإجهاض فلا يجوز بحال. أهل العلم يقولون إذا كان هناك حاجة داعية فيجوز قبل 40 بدواء مباح، أما بعد 40 فلا. يقول ما هي طريقة في حفظ القرآن؟ الطريقة في حفظ القرآن كما ذكر أهل العلم كما جرب، يعني يحدد الوقت المناسب لقوة الحافظة وضعفها، 3 آيات 5 آيات 10 آيات أكثر أقل، ثم يردد حتى يحفظ، فإذا حفظ يكرر ويصلى به، يعني يصلى به، يعني يصلى به نوافل ليثبت، ثم بعد ذلك إذا كان من الغد كرر هذا المحفوظ 5 مرات ثم ذكر جزءا قرر جزءا مناسب، فإن كان سهل عليه حفظ 5 آيات يزيد إلى 7 حتى يحفظها ويكررها كما فعل بالأمس، ثم بعد ذلك في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول 4 مرات ونصيب الأمس 5 مرات ويبدأ بحفظ القدر المحدد لليوم الثالث وهكذا. هذا يقول: أريد أن أسأل عن حكم أخذ مال الزكاة لكي تعينني في رحلة طلب العلم، وإنني ليست لي لدي الإمكانية المالية لتساعدني للذهاب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن طالب العلم أو طلب العلم في سبيل الله فهو مصرف من مصارف الزكاة، وطالب العلم يأخذ من الزكاة ليشتري ما يحتاج حتى الكتب والمراجع، وجمهور أهل العلم على أن مصرف في سبيل الله خاص بالجهاد، وعلى هذا يأخذ من الصدقات. وإن طلب العلم مقترض إن وجد من يقرضه وصار غارما جاز له أن يأخذ من الزكاة. كيف يعني؟ هذا شخص عنده مال يريد أن يتصدق به أو يشتري به كتب، على حسب حاجة. إن كان يريد أن يشتري الكتب ويصفها بالرفوف ورجوعه إليها نادر فالصدقة بقيمتها أفضل، وإلا الاستفادة والعلم أفضل من الصدقة. هذا يقول: أنا مسافر ودخل وقت الظهر وأنا موجود على حدود السعودية القطرية، فهل أصلي الظهر والعصر قصر وجمع علما بأنني سوف أصل إلى بيتي قبل صلاة العصر؟ لا، لك أن تصلي صلاة الظهر قصر في وقتها، وإذا وصلت، لأن بعضهم يشترط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فعلى هذا إذا غلب على ظنك أنك تصل إلى بلدك قبل دخول وقت الثانية فإنه ليس لك أن تجمع. لحظة، يقول: هذا ما مزية، له سؤال سابق، سؤال ثاني في الورقة: ما مزية جامع الأصول وقد جمع بعض كتب السنة؟ جامع الأصول جمع الكتب 5 التي هي دواوين الإسلام، والسادس بدلا من ابن ماجه جعله الموطأ، موطأ الإمام مالك، وجمعه جيد، ترتيبه مناسب، لكن الإشكال في مثل جامع الأصول أنه لا يأخذ الأحاديث من الأصول، فقد تجد لفظا ينسبه إلى البخاري ولا تجد نفس اللفظ بالبخاري، إنما يعتمد على المستخرجات كالبيهقي وغيره. نعم، سمع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الموضوع: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناب الفرج، والواضعون للحديث يضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعم أو عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوعظ وبالوضع وبئس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه، وجوز الوضع على الترغيب قوم بن كرام وفي الترهيب، والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته، وربما يعرف بالركة قلت استشكل الثبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب، بلى نرده وعنه نضرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الموضوع. الموضوع اسم مفعول من الوضع، وهو الحط، وضع الشيء، وضع الدين، حطه، وسمي الخبر الموضوع المكذوب بهذا الاسم لأنه منحط الرتبة